وكلام الخالق هو كلام المخلوق. شوف اجماع هذا المذهب لولا انه كما قال المؤلف لولا انه ذكر ما صدقنا ان احد يذهب اليه. قال هذه مقالات الطوائف كلها حملت اليك رخيصه الاتمام، واظن لو فتشت كتب الناس ما الفيتها ابدا بلا استبيان زفت اليك، فان يكن لك ناظر ابصرت ذات الحسن والاحسان. نقول جزا الله المؤلف خيرا، جمعها لنا وزفها اليك، ولو فتشنا في غير هذا الكتاب لن نجدها مجموعه هذا الجمع. لكن هذا من نعمه الله على المؤلف، ومن نعمه الله على من انتفع بمؤلفه انها جمعت الاقاويل وحصرت. ثم شرع المؤلف يرد على هذه المذاهب، تستمع اليه ويقول وصف الشيء بالمشتق بالمسلوب معناه. بالمسلوب أيصف وصف الشيء بالمشتق بالمسلوب معناه من الهان. أيصف في فعليك الخلق للأكوان، والفعل ليس بقائم بإلهنا إذ لا يكون محل ذي حرفان، ويصح أن يشتق منه خالق، فكذلك المتكلم الوحدان، وفاعل لكلامه وكتابه ليس الكلام له بوصف معاني. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المؤلف رحمه الله قال في هذه المقطوعة شرع يرد على هؤلاء المنحرفين في عقيدتهم في كلام الله، فبدأ أولا بالجهمية وهم أتباع سهم بن صفوان، أول من قال بالتعطيل حينما قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. مذهب الجهمية يقولون إن الله متكلم أي خالق للكلام بغيره في غيره،

هو متكلم كلاما لازما له لأنه معنى. تصورتم زين الآن؟ تصورتم مذهب الشاعرة أن الكلام ليس مسموعا ولا هو حروف ولا صوت ولكنه معنى يتصف به، كما هو حي نقول هو متكلم. طيب وش كلامه؟ كلامه هو المعنى القائم بنفسه، ما هو اللي يسمع. طيب هذا الذي سمعه محمد وسمعه موسى قالوا هذا عبارة عن كلام الله، عبارة خلقه الله ليعبر عن ما في نفس الله، ليعبر عن ما في نفسه. واضح؟ مثل لو وضعت كلام مكتوب وحطيت مرايه يطلع الكلام المكتوب هذا بالمرايه. هم يقولون هذا المعنى القائم بالله بنفس الله ينطبع في الهواء، ينطبع في اي مكان كان ثم يسمع. اما انه كلام يسمع من الله نفسه فهذا لا. يقول المؤلف رحمه الله: هذا الذي قد خالف المعقول والمنقول والفطرات للإنسان. من يقول هذا؟ لا، الجهمية يقولون كيف يقولون كلاما خالف للمعقول والمنقول والفطرات واللغات؟ هذا من خالف المعقول والمنقول والفطرات واللغات، هذا هو المخالف، وصدقوا في هذا. نحن مع الجهمية في أن هذا الذي ذهب إليه الأشاعرة لا يسمى كلاما، المعنى القائم بالنفس لا يسمى كلاما أبدا. انتبه، هل نوافق الجهمية؟ نعم، لأن الحق يجب أن يقبل ممن كان ممن قاله لو كان كافر مشرك. قال الله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا به. شيئا وجدنا عليها آباءنا، الشيء الثاني قال الله: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. فكذب قولهم والله أمرنا بها لأنه باطل، وأقرهم على قولهم وجدنا عليها آباءنا. إذن الحق يقبل ولو من كافر، والباطل يرد ولو من مؤمن، صح؟ هذا هو العدل. فقول الجهمية للأشاعرة إن قولهم خالف المعقول والمنقول والفطرات الإنسان هو قول حق، فإن هذا الذي ذهبوا إليه غير معقول ولا هم منقول، ولا الفطرة تهتدي إليه ولا اللغات تقره. أما الذي قد قال إن كلامه ذو أحرف قد رتبت ببياني، من هم؟ الجهمية يقولون كلام ذو أحرف مرتبة. قول قد رتبت رد على من؟ لا، على القرآنية. أحرف مرتبة، على القرآنية يقول هو أحرف غير مرتبة. طيب، وكلامه بمشيئة وإرادة كالفعل منه كلاهما سيان، هذا رد على من؟ الأشاعر. الأشاعر يكون كلامه ليس بإرادة ومشيئة منه كالفعل، بل هو مثل الحياة والعلم. الحياة والعلم ما لا تتعلق بهم المشيئة، لكن الكلام تتعلق بالمشيئة. أما الأشاعرة يقولون أن الكلام لا تتعلق بالمشيئة. قال على لسان الجهمية: فهو الذي قد قال قولا يعلم العقلاء صحته بلا نكران. فهو من الذي قال؟ من الذي قال قولا يعلم العقلاء صحته؟ الجهمية القائلون بأن كلامه ذو أحرف قد رتب. لكن كيف نقرهم على أنهم قد قالوا قولا يعلم العقلاء صحته؟ نعم، نحن نوافقهم على أن كلام الله متعلق بالمشيئة وأنه مرتب، لكن نخالفهم في قولهم إنه مخلوق. هذا باطل، لأن الكلام الذي يخلقه الله ليس كلام الله،